إليك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عيني لغير جمالكم لا تنظر، عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا سكنت ففيكم أتفكر. صبرت قلبي عنكم فأجابني، صبرت قلبي عنكم فأجابني. لا صبر لي، لا صبر لي، لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأشر. لا حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأشر. حاموا على جمر القلوب فإنها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة، يا رب يا رب يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل هم همنا يا هو منك يا عظيم. قل يا عظيم. Oi, senhor.